شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وذكرنا طرفا من خلاف أهل العلم في هذه المسألة. وقد جاء هذا الحديث عند الإمام مسلم بلفظ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات أخرى هن بالتراب. وهذه الرواية عند مسلم جاءت من طريق علي بن بشر، جاءت من طريق علي بن مسلم. وجاء عند مسلم أيضا بلفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أخرى هن بالتراب. وهذه كلها روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بين أيدينا. وروى مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ورخص في كلب الصيد والزرع، وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. أما المحدثون فقد ردوا زيادة فليرق، وقالوا إنها رواها الثقات الأثبات، ولم يذكروا هذه الزيادة التي ذكرها علي بن مسلم، ولم يعتمدوا أيضا لفظة التتريب، لأن الحديث جاء في الصحيحين وغيرهما بدون لفظة التراب، وهي الرواية التي ذكرها الإمام مالك في الموطأ. وهذا استطراد حديثي ينفع طالب العلم في بعض المباحث الحديثية ليعرف كيف يرجح المحدثون، كيف يرجح المحدثون بين الروايات. أما أهل العلم من الفقهاء فقالوا: إذا ولغ الكلب في الإناء فإن الإناء يراق أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. ثانيا يتربه، على خلاف بينهم، بعضهم يجعل التتريب في أول غسلة، وبعضهم يجعل التتريب في آخر غسلة، والراجح أن نجعل التتريب في آخر غسلة لسببين. السبب الأول أن بعض روايات حديث أبي هريرة جاءت بذكر أخرى هن بالتراب، أكد ذلك حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه 8 بالتراب. فجاء الأمر بالتتريب من ذكر صحابيين، من حديث صحابيين لا من حديث صحابي واحد. والخلاف وإن وقع في رواية أبي هريرة رضي الله عنه هل هي الأولى أم الأخيرة، إلا أنه لم يقع خلاف في رواية في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، بل جاءت بالقطع والجزم: وعفروه 8 بالتراب. ثانيا أنه من المناسب أن يكون المنظف في آخر غسلة حتى يزيل جميع آثار لعاب الكلب المتبقية، فيبدأ أولا بغسل الإناء 6 مرات 7 مرات ثم 8 بالتراب، سيحتاج بعد ذلك إلى إزالة هذا التراب، لكن لا تعتبر الإزالة غسلة مستقلة. فالراجح إذن أن التتريب يكون في الغسلة الأخيرة. وقد اكتشف الطب الحديث أن في لعاب الكلب مكروبا لا يزيله إلا التراب. سبحان الله العظيم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باستخدام التراب في إزالة لعاب الكلب قبل 14 قرنا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. مثلا هل تقاس بقية السباع على الكلب إذا ولغت في الآنية؟ بعض أهل العلم قالوا سائر السباع كالكلب، فإذا جاء ذئب أو جاء ثعلب أو جاء أسد أو غيرها فولغ في إناء فحكمه حكم الكلب، يرى ثم يغسل 7 مرات أخراهن بالتراب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأتى له الأسد. فالأسد يسمى كلبا من جملة الكلاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأتى له الأسد، فكان ذلك تحقيقا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. بينما قال بعض أهل العلم من المحققين أن الكلب إذا عرف بالألف واللام فهو الكلب المعروف، ولا يقصد به السباع الأخرى، لقول الله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، ومعروف أنه لا يلهث إلا الكلب فقط، سائر الحيوانات المفترسة الأخرى لا تلهث. فالله عز وجل قال مثله كمثل الكلب معرفا بالألف واللام، والشيء إذا عرف بالألف واللام أريد به المعروف عند الناس، فالألف واللام هنا للعهد كما يقول أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ولغ الكلب، وفي لفظ إذا شرب الكلب معرفا بالألف واللام، فهو الكلب المعروف المخصوص الذي يعرفه عامة الناس ولا يدخل في ذلك سائر السباع. يؤكد ذلك أن السباع كانت تقبل على الآبار وعلى آنية أهل المدينة، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها 7 مرات، ولا سيما مع وجود الثعلب في ذلك الوقت بكثرة ووجود الذئاب في ذلك الوقت بكثرة، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيها بما أمر في الكلب، فدل هذا على أن الحكم خاص بالكلب فقط وبلعاب الكلب فقط دون غيره من الحيوانات المفترسة الأخرى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه من بلاغات مالك، وبلاغات مالك كما تقدم معنا ما جاء منها موصولا بسند صحيح قبلنا، وما جاء منها منقطع الإسناد لم يقبل. وهذا الخبر رواه ابن ماجه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواه عنه سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا. وسالم ابن أبي الجعد لم يدرك ثوبان رضي الله عنه ولا روى عنه، فالحديث منقطع. وراه ابن حبان أيضا في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن ابن ثوبان قال حدثني حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا واستقيموا ولن تحصوا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولكن عبد الرحمن بن ثوبان قال عنه الإمام أحمد أحاديثه مناكير، وقال عنه يحيى بن معين ضعيف، وسئل عنه يحيى بن معين مرة أخرى فقال لا شيء. وعلى هذا فهذا الخبر ضعيف، لأن كل الأسانيد التي اطلعنا عليها لا تقوم فيها حجة ولا يثبت بمثلها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. استقيموا ولن تفسوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحاسب على الوضوء إلا مؤمن. فهذا ضعيف السند. قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تفسوا، الأمر بالاستقامة أي على طاعة الله عز وجل. قال تعالى فاستقم كما أمرت أنت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي لم يميلوا عن طاعة الله عز وجل إلى طاعة غيره، بل كانوا مستقيمين على صراط الله المستقيم. ولن تحصوا أعمالكم ولن تحصوا ساعات اليوم التي تعبدون الله تعالى فيها. قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. علم أن لن تحصوه أي لن تحصوا ساعات الليل لتعبدوا الله عز وجل فيها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يقوم أول الليل، وبعضهم كان يقوم آخر الليل، وبعضهم كان يقوم أوسط الليل. فأنزل الله تعالى هذه الآية مبينا للعباد أنهم لن يستطيعوا أن يحصوا ساعات الليل عبادة لله سبحانه وتعالى. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فخفف الله تعالى عن العباد وأمرهم أن يصلوا ما تيسر لهم قدر نشاطهم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. ولم تحصوا، فالعبد يعمل الطاعات ولا ينشغل بإحصاء هذه الطاعات، لأن إحصاء الطاعات يفتح على العبد باب العجب والرياء والغرور بالعمل. فلو جلس العبد يحصي كم صلى لله سبحانه وتعالى خلال حياته السابقة لربما أصابه شيء من الغرور، ولو أراد أن ينظر كم صام من رمضان فربما أصابه شيء من الغرور. يقول عليه الصلاة والسلام ولن تحصي، فالعبد ليس بحاجة إلى إحصاء هذه الأعمال فإن الله تعالى يحصيها. قال تعالى احصاه الله ونسوه، فالله تعالى يكتب عبادات العباد وأعمال العباد كلها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. واعملوا لن تحصوا واعملوا أي لا تشغلوا أوقاتكم ولا تضيعوا أوقاتكم بما لا فائدة فيه وهو إحصاء العبادات، فإن الجلوس بالإحصاء لا فائدة فيه. واعملوا أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه الفائدة لهم في دينهم وفي دنياهم وهو عمل الصالحات وخير أعمالكم الصلاة. روى مسلم قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، فخير ما اشتغل به العبد في هذه الدنيا الصلاة والقيام لله تبارك وتعالى. قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الوضوء وكان يتوضأ في الغالب لكل صلاة عليه الصلاة والسلام، ولكن يجوز أن يصلي العبد الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد إن حافظ على هذا الوضوء. وقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد، فقلت يا رسول الله رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه من قبل، فقال عليه الصلاة والسلام عمدا صنعته يا عمر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا لأن يصلي الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد، فلا حرج أن يصلي العبد صلاتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا بوضوء واحد، وإن توضأ لكل صلاة فهو حسن ونور على نور. قال: باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أن الأذنين من الرأس، وأظن قد تقدمت معنا هذه المسألة كذا، ذكرنا مسألة أن الأذنين من الرأس. أجلناها جيد. هذا أوان الحديث عن الأذنين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس. جاء هذا من طريق أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ومن طريق ابن عباس رضي الله عنه، ومن طريق غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكلها لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح أن هذا من قول أبي أمامة رضي الله عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالأذنان من الرأس حديث ضعيف، ولهذا اختلف أهل العلم في الأذنين ما حكمهما. فذهب الإمام مالك وأحمد إلى أن الأذنين من الرأس، فجعل مالك مسح الأذنين مع مسح الرأس سنة، وجعل أحمد مسح الأذنين مع مسح الرأس واجب. وأما الشافعي رحمه الله فقد قال: الأذنان من الوجه، لأن الإمام الشافعي قال: الوجه ما واجهك، والأذنان تواجهك حينما ترى الإنسان ترى أذنيه فهي مواجهة، فعلى هذا قال: تغسل الأذنين مع الوجه. وقال بعض السلف بالتفصيل، فقال: ظاهر الأذنين مما يلي الوجه، وباطن الأذنين مما يلي الرأس. فقال: يغسل ظاهر الأذنين ويمسح مع الوجه، ويمسح باطن الأذنين مع الرأس. وهذا قول حسن ووجيه، لولا أن الدليل ثبت بخلافه. فقد روى الإمام أبو داود في سنن بسند حسن من طريق موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصبعه السبابة في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما، أدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما، قال: مسح برأسه وأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأذنين مع الرأس، تمسحان حيث يمسح الرأس، وهذا هو الصحيح أن الأذنين تمسحان. أما هل يجب أم لا يجب، أجمع العلماء على أن من ترك مسح أذنيه وصلى فصلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. أما الإمام أحمد فإنه يوجب ذلك ولكن يصحح الوضوء بدونه، ومالك يجعله سنة. والخلاف في هذه المسألة قوي لعدم وجود الأدلة الصريحة في إيجاب مسح الأذنين. نصت الأدلة على مسح الرأس، ونصت الأدلة على غسل الوجه، لكن لم تنص الأدلة على مسح الأذنين، ولهذا فالراجح أن مسح الأذنين سنة، لأنها لم تثبت إلا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تثبت من قوله. والعلماء يقولون: ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط يحمل على الاستحباب، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الاستحباب ولا تدل على الإيجاب إلا إذا أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بمسح الأذنين، ولكن فعل ذلك هو عليه الصلاة والسلام في وضوئه. قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، وهذا مذهب مالك أنه يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير ماء الرأس، اتباعا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا بعد أن يمسح رأسه، يأخذ ماء آخر ليمسح به أذنيه. والثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال: ومسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فأقبل بيديه وأدبر. ولم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لا للرأس ولا للأذنين. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما، لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لأذنيه ماء جديدا. فالراجح أن الأذنين تمسحان بماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديدا، فإن أخذ لهما ماء جديدا فلا حرج، لأنه أصلا لا دليل في المسألة. إن أخذ لأذنيه ماء جديدا فلا حرج، لأنه لا دليل قاطع في هذه المسألة. ولكن ظاهر الأحاديث المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يأخذ لأذنيه ماء جديدا، ولو كان يأخذ لا ذكر ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما ذكروا لنا أنه توضأ 3 مرات وأنه خلل شعر لحيته وأنه خلل أصابع رجليه، فذكروا لنا هذه السنن ولم يذكروا أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. هذه أيضا من بلاغات مالك رحمه الله التي تفرد بها مالك، ولم أجده موصولا، إلا أن الحافظ بن عبد البر ذكره في التمهيد موصولا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري، ووارده صحابي جليل. قال: سئل جابر رضي الله عنه عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. وهذا مذهب مالك، وهذا مذهب مالك أنه لا يصح المسح على العمامة، وكذلك هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، كلهم قالوا لا يمسح على العمامة. وهذا من العجائب، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه مسح على العمامة، من ذلك ما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وهذا صريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وكذلك روى مسلم عن بلال ابن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخمار، الخمار هو ما يخمر به الرأس ويغطى به الرأس. وكذلك روي هذا عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر الصديق وعن سلمان الفارسي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم الذين مسحوا على العمائم. وهذا مذهب أحمد بن حنبل أن المسح على العمامة مستحب لثبوت فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا قبل قليل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الاستحباب، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الاستحباب، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فنمسح على العمامة استحبابا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رأسه دون عمامة، وأنه مسح على ناصيته، وأنه مسح بناصيته وأكمل على العمامة، وأنه مسح على العمامة وحدها، وكل ذلك صحيح. فابن القيم رحمه الله يقرر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه ثلاثة حالات: الأولى مسح على الرأس بدون عمامة، الحالة الثانية أنه مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، ناصيته أجزاء الخارجة من الشعر من الأمام، وكذلك إن كان هناك شعر خارج من خارج العمامة من الخلف فإنه يمسحه، لأنه كما تقدم معنا سابقا أن الرأس يعمم بالمسح. كذلك ذكرنا من قبل في أوائل هذا الدرس أن مذهب مالك وأحمد، وهو الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرأس يعم بالمسح. وهذا التعميم إذا كان العبد لابسا العمامة وظهر شيء من الشعر فعليه أن يمسح على العمامة ويكمل على الشعر الخارج من الخلف، أو إذا كان هناك شعر من الأمام يبدأ من الأمام ويكمل على العمامة ثم يرجع إلى الشعر الخارج من العمامة من الخلف. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وحدها، وهذا إذا كانت العمامة غطت جميع الرأس فلم يظهر شيء من الشعر. إذا كانت العمامة غطت جميع الرأس فلم يظهر شيء من الشعر فإنه يكتفي بالمسح على العمامة وحدها، وهذا هو الراجح، أن المسح على العمامة سنة لمن كان لابسا لها. روى الخلال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وعمر رضي الله عنه كان يشدد في المسائل التي يرى الناس يتركونها تدينا، فكأن عمر رضي الله عنه وجد بعض الناس يتحرجون شرعا من المسح على العمامة فقال هذه الكلمة: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. طيب، هل يشترط لمن كان لابسا للعمامة أن يمسح عليها؟ أقول لا، إن أراد أن يخلع العمامة ويمسح على رأسه فلا حرج عليه، إلا إن كان في نفسه حرج شرعي تجاه العمامة فإننا نقول له امسح عليها لدفع هذا الحرج، امسح عليها لدفع هذا الحرج. أما إذا كان لا حرج لديه ومقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وأن ذلك مستحب فأراد أن يخلع العمامة ويمسح على رأسه فلا مانع. قد روي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدخل يده من داخل العمامة فمسح على شعر رأسه صلوات ربي وتسليماته عليه. مسألة: هل يشترط في المسح على العمامة أن يكون لبسها على طهارة؟ الجواب: لا يشترط ذلك، فالعمامة ليست كالخفين. الخفان أجمع العلماء على أنه لا يصح المسح عليهما إلا لمن لبسهما على طهارة كما سيأتي معنا. أما العمامة فلا يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة، بل حتى ولو لبسها على غير طهارة ثم أراد أن يتوضأ فإنه يمسح على العمامة، وهذا من يسر الشريعة، فإن نقض العمامة وحلها يشق على صاحبه أن يلفها مرة أخرى كما كانت، ولا سيما بعد الوضوء، ولا سيما لمن لم يكن يحسن لف العمامة إلا عن طريق مرآة، فإذا انتقض وضوءه في مكان عام فانخلعت فأراد أن يخلع عمامته ويمسح على رأسه فإنه يقع في حرج ليلف هذه العمامة مرة أخرى كما كانت من قبل، خاصة وأننا في زمن المظاهر. لا، نقول العمامة ليست كالخفين في شيء إلا بالمسح فقط، فلا يشترط لبسه على طهارة، وإن توضأ ومسح على العمامة ثم خلع العمامة لا ينتقض وضوءه لذلك. مسألة: هل تقاس المرأة على الرجل إذا لبست الخمار على رأسها فتمسح الخمار؟ الجواب: الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة في ذلك كالرجل، لعموم حديث بلال الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخمار، والخمار هو كل ما يخمر به الرأس، أي كل ما يغطى به الرأس. ولما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تمسح على الخمار، أنها كانت تمسح على الخمار. فالمرأة إذا شق عليها نزع الخمار جاز لها، بل استحب لها أن تمسح على خمارها، وإن كان ذلك يسيرا عليها جاز لها أن تمسح على شعر رأسها. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. من هو أبو عروة بن الزبير؟ زبير بن العوام، أبو عروة ابن الزبير، الزبير بن العوام، فهو عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وعن أبيه. قال: أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. هذا مذهب مالك كما تقدم، والإمام مالك يستدل بهذه الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم بأنه لا يمسح أو يمسح على العمامة، وإنما يمسح على الرأس بدون عمامة. ولكن نقول: حتى ولو ثبت عن الصحابة كما روى الإمام مالك أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الرأس، فهذا لا يمنع المسح على العمامة. ونقول: كل ذلك جائز، إن شاء مسح على العمامة وإن شاء مسح برأسه، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا قبل قليل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. نافع مولى عبد الله بن عمر يقول: رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنه تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء. وهذه هي المسألة التي ذكرناها قبل قليل. فمالك رحمه الله القاعدة عنده عامة: الرجل والمرأة لا يمسحون على ملامس للرأس، وإنما يمسحون على الرأس مباشرة. الرجل والمرأة عند مالك سواء. تقدم معنا أنه ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على خمارها رضي الله عنها، وتقدم معنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته. قال: وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسح على رؤوسهما. لأن الإمام مالك اعتمد فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر كان لا يمسح على العمامة وإنما كان يمسح على رأسه. عبد الله بن عمر مدني من المدنيين، من الصحابة الذين لازموا المدينة ولم يخرجوا منها، بخلاف عبد الله بن مسعود فإنه ذهب إلى مكة، وبخلاف عبد الله بن عباس فإنه ذهب إلى العراق، بينما عبد الله بن عمر رضي الله عنه لازم المدينة وبقي في المدينة، فاشتهرت آثار عبد الله بن عمر بالمدينة. ومالك رحمه الله كان يرى عمل أهل المدينة ويعتمد عمل أهل المدينة ويقدم عمل أهل المدينة على عمل غيرهم من الناس، ويقدم عمل الصحابة الذين لازموا المدينة على الصحابة الذين خرجوا منها. فلهذا اعتمد الإمام مالك فعل عبد الله بن عمر في عدم المسح على المسح على العمامة. انتهى بذلك هذا الباب. والخلاصة هذا الباب أن من شاء مسح على العمامة ومن شاء لم يمسح على العمامة، والمسح على العمامة سنة إن فعلها أحسن، وإن لم يفعلها لم يكن مسيئا. وقد ثبت المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإمامنا مالك وإن كان قد خالف في هذه المسألة ونحن نحبه إلا أن الحق أحب إلينا من مالك رحمة الله عليه. قال: باب ما جاء في المسح على الخفين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. وهذا المعنى في مسح الرأس لا في مسح العمامة. أراد مالك رحمه الله أن يبين حكم من نسي مسح رأسه حتى جفت أعضاء وضوئه، فقال مالك: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، من نسي موضعا من أعضاء الوضوء فلن يصبه الماء، فقيل يعيد الوضوء مطلقا، وقيل إن كانت الأعضاء قد جفت أعاد الوضوء، وإن كانت الأعضاء لم تجف لا يعيد الوضوء، وقيل بل يمسح أو يغسل ذلك العضو فقط من غير أن يعيد الوضوء. وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهو الراجح أن من نسي عضوا من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء فعليه أن يغسله حتى ولو جفت الأعضاء، فإن ذلك لا حرج فيه ولا ينقطع وضوءه بذلك. قال: وإن كان قد صلى أرى أن يعيد الصلاة، لما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع الرجل فأعاد وضوءه والصلاة، فأعاد وضوءه والصلاة. فمن نسي غسل عضو من الأعضاء وصلى وجب عليه أن يعيد الصلاة بعد أن يغسل ذلك العضو، وإن شاء أعاد الوضوء كله احتياطا خروجا من الخلاف في هذه المسألة. هذا الأحوط، خاصة إذا كانت الأعضاء كلها قد جفت. وهذه المسألة هي مسألة الموالاة بين أعضاء الوضوء، هل تشترط الموالاة بين أعضاء الوضوء أم لا تشترط؟ مالك رحمه الله لا يشترط الموالاة بين أعضاء الوضوء، فلو طال الفصل بين عضو وآخر صح وضوءه، بينما أحمد وكذلك الشافعي يشترطان الموالاة بين أعضاء الوضوء مستدلين بحديث عمر الذي ذكرناه قبل قليل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الخفين. الخف هو حذاء مصنوع من الجلد كان يلبسه أهل المدينة، سيأتي معنا في آخر هذا الباب بإذن الله تعالى ذكر الشروط التي ذكرها المالكية في الخف بإذن الله تعالى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف أمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. روى الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث ليثبت به مشروعية المسح على الخفين. والمسح على الخفين سنة نبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روي المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 70 حديثا. وقد روى ابن المنذر في الأوسط عن الحسن البصري رحمه الله قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفين صلى الله عليه وسلم. ولهذا قرر العلماء أن أحاديث المسح على الخفين متواترة. قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذه الأمور المذكورة في هذين البيتين كلها أحاديثها متواترة. مما تواتر حديث من كذب، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، الحديث الواردة في فضل بناء المساجد متواتر. ورؤية أي رؤية الله عز وجل في الآخرة للمؤمنين أحاديثها متواترة. شفاعة حديث الشفاعة كلها متواترة. الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه متواترة. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، أيضا أحاديث المسح على الخفين متواترة. والحديث المتواتر من أعلى درجات الأحاديث صحة، حتى قال العلماء من خالف الحديث المتواتر كفر، لأن ثبوت الحديث المتواتر كثبوت القرآن تماما. القرآن ثبت بالتواتر، وكذلك الأحاديث المتواترة بلغت درجة بلغت في الصحة أعلى درجة. وشد في مسألة المسح على الخفين الطائفة الشاذة في كل زمان والطائفة المخالفة في كل قول، الرافضة الشيعة، فقالوا لا يجوز المسح على الخفين، وأبطلوا صلاة من مسح على خفين. واتفق الأئمة الأعلام مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم إلى زماننا هذا على أن المسح على الخفين، على أن المسح على الخفين سنة ثابتة، من فعلها فقد أحسن ومن تركها فقد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كانوا يعيبون على الرجل الذي لبس الخفين على طهارة، يعيبون عليه إذا توضأ إذا أن يخلع خفيه إذا أراد أن يتوضأ مرة أخرى، ويجعلون هذا مذمة في حقه. فالرافضة لا يرون المسح على الخفين، وهذه من عجائبهم، فإنهم يدعون ويزعمون حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويزعمون مودتهم لآل البيت. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد رواة أحاديث المسح على الخفين، وهذه من عجائب قوم يخالفون من يزعمون محبته ويزعمون اتباعهم له. قال المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، أي لقضاء حاجته، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهب أبعد المذهب، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، إذا ذهب لقضاء حاجته ذهب في رواية عن أنس قال حتى يتوارى بالحجاب، أي حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام. فهذه السنة لمن كان في أرض الفضاء وأراد أن يقضي حاجته، فيستحب له أن يبعد جدا حتى لا يراه أحد من الناس. قال في غزوة تبوك، وهو جيش العسرة الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم بنفقات الصحابة رضوان الله عليهم، قال فذهبت معه في هذا فضيلة خدمة العالم. وفيه حرص المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيه حرص المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت معه بماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء. في هذا جواز أن تصب الماء لمن يريد أن يتوضأ، وأن هذا من تمام المودة والمحبة. قال فغسل وجهه عليه الصلاة والسلام ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة. كم بقي فأخرجهما من تحت الجبة. وفي هذا أنه لا رخصة في مسح اليدين إلى المرفقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضاقت عليه الجبة ولم يستطع أن يخرج يديه، حتى أخرج يديه من تحت الجبة، والجبة أشبه بالقميص الضيق. قال فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. وفي رواية للبخاري ومسلم قال المغيرة بن شعبة فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. بهذا أجمع العلماء على أن المسح على الخفين لا يصح إلا لمن لبسهما على طهارة، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم فيما أعلم. فمن أراد أن يمسح على الخفين يشترط له أن يلبسهما على طهارة أولا. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف أمهم وقد صلى بهم ركعة. وفي رواية لمسلم أن عبد الرحمن بن عوف ذهب ليتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالركعة الباقية. ففزع الناس أي لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مأموما وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه فزعوا لذلك، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكنوا وهدأوا وأكملوا صلاتهم خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أحد رجلين صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفهما مأموما، الأول من هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والثاني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما إلا خلف هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم أي أنكم صليتم الصلاة في وقتها. استدل بهذا أهل العلم أن الإمام في الصلوات إذا تأخر جاز للمأمومين أن يقدموا أحفظهم ليصلي بهم إماما. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما حكم من تلاعب في إعدادات الكهرباء لتقليل الصرف؟ هذا شارع ولا شيء. لأن هذا العداد ما أدخل إلى البيت إلا باتفاق وتعاقد بين صاحب المنزل وبين شركة الكهرباء، والمسلمون على شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام. فهم يقدمون له هذه الكهرباء بمبلغ، فإن قبل هذا الاتفاق وجب عليه أن يوفي، فإن أخذ شيئا بغير علمهم كان قد سرق هذا الشيء ويجب عليه أن يرد المظالم إلى أهلها. نعم، حتى ولو كان في المسجد سرقة الكهرباء لا تجوز، لا في المساجد ولا في غيرها، بل في المساجد أشد حرمة، لأنه لا يجوز تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بوسيلة شرعية. فكيف نضيء هذه المساجد بشيء لا يرضاه الله تعالى ولا يرضاه صاحبه؟ لا، الطاقية ليست في العمارة. لا نعم نعم مكة لا ليس العكس. المسعود رضي الله عنه كان مقيما بمكة واتخذ منزلا في ظاهر مكة خارج الحرم، خارج الحل خارج الحرم في الحل، وكان يقول مالي ببلد تعظم فيها السيئات كما تعظم فيها الحسنات. ثم رحل عبد الله بن مسعود إلى العراق بعد ذلك، لكن في أول الأمر كان مقيما في العراق في مكة المكرمة. نعم، الراجح أن الغسل الذي يرفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، تلقائيا. فغسل الجمعة يجوز أن يصلي به الجمعة وعامة الصلوات المكتوبات. نعم بدون وضوء. نعم إذا اغتسل للجمعة غسلا كاملا بنية الغسل فإن هذا الغسل يرفع الحدثين الأصغر والأكبر. الوضوء في الغسل من المستحبات ليس من الواجبات. الوضوء في الغسل من المستحبات. نعم. روى الإمام أبو داود في سننه عن ثوبان رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على العصائب وهي العمائم وعلى التساخيل. التساخيل هي كف الراس لتسخين القدمين وهي دون الجوارب. الجوارب من الجلد والتساخيل من القماش الصوف. هذه التساخيل كس الرابات تماما مثلا بمثل. فمن كان لابسا للسراب حكمه حكم من لبس الخفين. نعم إذا كان الحذاء أو الجزمة شاملة للقدم كلها ليست كالنعال جاز أن يمسح عليها. نعم بشرط أن يلبسها على طهارة في البداية. نعم نعم نعم داخل الحمام. نعم الحمام طبعا عند السلف كان يطلق على موضع الاغتسال فقط. الحمامات حينما أحدثت في الدولة الأموية كانت للاستحمام فقط وكان العلماء يجيزون فيها الوضوء. وأما حمامات اليوم فإنها مشتركة فيها موضع لقضاء الحاجة وموضع للاستحمام. فإذا كان في موضع الاستحمام جاز له أن يتوضأ ولا حرج في ذلك. طيب نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.